السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله، الذي لا إله إلا هو العلي الكبير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أدى الأمانة وبلغ رسالة وصح للأمة فكشف الله به الغمة، عبد ربه حتى أدى دعيه وحتى أجاب مناديه، وعاش طوال أيامه ولياليه يمشي على شبكة الأسى ويخطط على جمر الكيد والعنت، يلتمس الطريق لهداية الضالين ويرشد الحائرين حتى علم الجاهل وقوم المعوش وأمن الخائف وطمأن القلق ونشر أضواء الحق والخير والإيمان والتوحيد كما تنشر الشمس ضياءها في رابع النهار. فاللهم جزيه أنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، صل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم ومنشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلة، وأسأل الله الحلم الكريم جل وعلا الذي جمع في هذه الساعة الطيبة المباركة على طاعته أن يجمع في الآخرة مع سيد الدعاه وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك أمره. أحبتي في الله، لازلنا نتحدث بحول الله ومدده عن كرامة الأمة. نعم، عن كرامة الأمة. أنا أعلم يقينا الواقع الذي تمر بالأمة في الآن، أعلم أن دماء الأمة تسفح الآن في فلسطين وفي لبنان، وأعلم أن الأمة قد تحولت إلى قصعة مستباحة لأحقر أمم الأرض، وطمع في الأمة الضعيف قبل القوي، والذليل قبل العزيز، والقاصي قبل الداني. وصدق فيها قول صادق الذي ينطق عن الهوى بأبي هو وأمي وروحي صلى الله عليه وآله وسلم، كان في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد أبو داود وغيره بسند صحيح من حديث ثوبان رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أي من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: كلا، ولكنكم يومئذ كثير، ولكن غثاء كغثاء السيل، وليوشكن الله أن ينزع المهابة من قلوب عدوكم ويقف في قلوبكم لها. قيل: من الوهم يا رسول الله؟ أحب الدنيا وكراهية الموت. أعلم هذا الواقع جيدا، بل أتابع يجري على أرض فلسطين وعلى أرض لبنان وعلى أرض العراق وعلى أرض الشيشان وعلى أرض أفغانستان وعلى أرض الصومال. أرى هذه الدماء التي تسفك، وأرى هذه الأشلاء التي تمزق، وأرى هذه المصانع والبيوت والمزارع والمدارس التي تحطم وتدمر. وها هو الغرب يظهر على حقيقته. قال: الغرب صناعة وسلاحة ومظاهر تغرينا، لكنه خاون الإيمان لا يرعى ضعيرا أو يسر حزينا. الغرب مقبرة المداد إلى النزل يرمي بسهم المغرية الدين. الغرب مقبرة العدالة كل ما رفعت يد أدى للسكينة. الغرب يكفر بالسلام وإنما بسلام هم يستهوينا. الغرب يعمل خنجرا ورصاصة، فعلى ما يعمل قوم الزيتون كفر وإسلام. فأنا يلتقي هذا بذلك أيها اللاهون. أنا لا ألوم الغرب، أنا لا ألوم الغرب في تخطيطه، ولكن ألوم المسلم المفتون، وألوم أمتنا التي رحلت على ضرب الخضوع إطراف قتلينا، وألوم فينا نخوة لم تنتقب إلا لتضيئنا على أيدينا. يا مجلس الأمن، إننا تبقى تجاري حروب رهينة، ترضى بسلب حقوقنا منا وتطلبنا وتطلبنا لعبت بك الدول الكبار صرت في ميدانهن الله بالمنوى شكرا شكرا لقد أبرزت وجه حضارة غربية لبس القناع سنين شكرا لقد نبهت غافل قومنا وجعلت شك الغائمين يقينا يا مجلس الأمن انتظر إسلامنا سيريك ميزان الهدى ويرينا إن كنت في شك فسل فرعون عن غرق وسل عن خسفه قارون نعم أرى هذه الهجمة البربرية على المسلمين المستضعفين ومع ذلك أقول نتحدث عن كرامة الأمة عن كرامة الأمة فستظل أمة النبي صلى الله عليه وسلم معنا يحدث الآن ستظل خير أمة إلى أن يرث الله الأرض من عليها ولا ينبغي البتة لأي أحد أن يجرد أمة من خيريتها أو من مكانتها أو من فضلها معنا ذكرت الآن بل أنا أدين الله عز وجل أنه لا يوجد زمان تحتاج فيه الأمة إلى أن تذكر بمناقبها مكانتها وفضلها كهذا الزمان هذا منهج النبي عليه الصلاة والسلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في وقت الأزمة في وقت الفتن وفي وقت المحن كان يذكر أصحابه النصر أنا عاوز حضرتك تتصور وأنت يا أختاه وأنا أعلم أن القلوب أن تتمزق وأعلم أن الشباب الآن مصاب بحالة من الإحباط ما من مكان يذهب إليه إلا ونلاحق الأسئلة أعلم هذا الواقع جيدا أقول في وقت الأزمات وفي وقت الفتن يجب على أهل العلم وأهل الدعوة وأهل الفضل أن يذكروا الأمة بمكانتها وأن ينتزعوا هذه الهزيمة النفسية التي تزلزل الآن قلوبا كثيرة قلقة عاوز حضرتك تتصور والعذاب على أشده في مكة يأتي صحابي جليل يقال له خباب بن الأرض رضوان الله عليه صياط على ظهره قد صاعت أشكالا وألوانا الدماء تنزل ويأتي خباب بن الأرض لنبي صلى الله عليه وسلم ويجلس إلى جوار كعبة يقول أنا أتبع الله لنا عاوز حضرتك تعيش الكلمات دي لتتصور حجم المعاناة وحجم الألم الذي يعانيه خباب رضوان الله عليه وإخوانه أنا تدعو الله لنا فبيكلم النبي عليه الصلاة والسلام ألا تستنصر لنا وهذا الرسول عليه الصلاة والسلام وقد احمر وجهه يقول لقد كان يؤتى بالرجل من قبلكم فيحفر له في الأرض ويوضع المنشار في مفر رأسه ويشق نصفين وينشط بأنشاط الحديد مد العظم واللحم ما يصده ذلك عن دينه والله رسول الله يقسم وهو الصادق الذي لا يحتاج الى قسم والله ليتمن الله هذا الامر اي هذا الدين حتى لا يسير الراكب من صنعاء الى حضرموت لا يخاف الا الله والذئب على غنمه حضرتك عايش الكلام ده ولا لا الرسول عليه الصلاه والسلام يقول والله ليتمن الله هذا الامر اي هذا الدين حتى لا يسير الراكب من صنعاء الى حضرموت لا يخاف الا الله والذئب على غنمه والدماء تنزل من ظهر خباب مش ممكن فلابد في وقت محن ان نستل جرثومة الهزيمة النفسية من القلوب وان نذكر الامة بكرامتها وان نذكر الامة بمكانتها وان نذكر الامة بخيريتها فستبقى امة النبي صلى الله عليه وسلم مع ما تتعرض له الان من محنة ومن فتنة ستبقى امة النبي صلى الله عليه وسلم خير امة أخرجت لناس أؤكد وأكرر وأركز على هذا وتلك الأيام نداولها بين الناس الأمة بتمر بحالة استضعاف ويظن بعض الناس الآن أن البطل الذي انتفق وانتفش قد تمكن وغلب إلى الأبد أبدا أبدا يا إخوة أيها المسلمون في أرجاء الأرض أيها المستضعفون في فلسطين وفي لبنان وفي العراق وفي كل مكان إن الخير بخير وإن الشر شر، الخير بخير والشر بشر، مهما انتفخ الباطل وانتفش كأنه غالب فإنه زاهق. سنة ربانية لا تبدل ولا تغير، ومهما انزوى الحق وضعف كأنه مغلوب فإنه ظاهر. وكرر، مهما انتفخ الباطل وانتفش كأنه غالب فإنه زاهق، ومهما انزوى الحق وضعف كأنه مغلوب فإنه ظاهر. قال جل وعلا: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. قال جل وعلا: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. ولكم الويل مما تصفون، أو تيأس. ولا تهنوا ولا تحزنوا، هذا أمر من الله لك أيها الموحد جل وعلا. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ما تخافش ولا تيأس. وتلك الأيام داولها بين الناس، الأمة تمر الآن بمرحلة استضعاف، ولطالما مكن الله عز وجل الأمة وحتما سيمكن الله تبارك وتعالى للأمة، كما سأبين بالدليل إن شاء الله تعالى من كلام ربنا جل وتعالى ومن كلام الصادق نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، لازلت أتكلم في كرامة الأمة، وكنت أتحدث عن هذه الكرامة والمكانة في حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، حين قال: نبينا عرضت علي الأمم. وذكرت أن هذا كان ليلة الإسراء والمعراج كما في رواية الترمذي بسند الحسن: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، ورأيت النبي وليس معه أحد، فبين أنا كذلك ذوقت علي سواد عظيم، فظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذا موسى وقومه، ولكن انظر إلى أفق إلى هذا الجانب. قال: فنظرت فإذا سواد عظيم، ثم قيل لي انظر إلى الأفق الآخر. قال: فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض النبي صلى الله عليه وآله وسلم فدخل منزله، فخر الصحابة: في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقال فريق من الصحابة: لعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال فريق آخر: لعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا. فخرج عليهم رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال: ما الذي تخوضون فيه؟ تكلم ايه؟ قالوا: اولئك الذين ذكرت، اي الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. اسمع ماذا قال عليه الصلاة والسلام: قال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. ما في الذي مع التوكل، نحن محتاجين التوكل للمرضى، نحتاج الى التوكل في كل لحظة، وعلى ربهم يتوكلون. هذا الواقع الأليم، الأمة في أسهل حاجة الآن إلى أن تتعلم هذا الدرس، إلى أن تتعلم درس التوكل على الله، مش على الهيئات ولا المجالس ولا المحافل ولا المنظمات الدولية أبدا. لا ينبغي للأمة أن تتوكل على هذه الهيئات، لا ينبغي للأمة أن تتوكل على هذه المحافل والمنظمات أبدا. قال الله جل وعلا: وأن ترضى عنك اليهود ولم تصع حتى تتبع ملتهم. دين الله سبحانه وتعالى القرآن وربنا جل وعلا، فيجب على الأمة أن تتوكل على الله سبحانه وتعالى. التوكل على الله مش كلمة، التوكل على الله ليس كلمة ترددها الألسنة دخان يطير في الهواء. لا، تعال تعلم معايا الدرس، عشان أنا أؤكد أن الأمة لا تحتاج إلى المال ولا تحتاج إلى العقول والأدمغة، ولا تحتاج إلى النفط الذي سال له لعاب الشرق والغرب، ولا تحتاج إلى المناخ، ولا إلى الموقع الاستراتيجي الفريد. لقد حب الله الأمة بكل هذا، لكن الأمة والله تحتاج فقط إلى أن تعرف ربها جل وعلا معرفة على مراده سبحانه وعلى مراد رسوله صلى الله عليه وسلم. الأمة تحتاج إلى أن تحقق التوكل على الله جل وعلا وحده، وتعب بعد ذلك النتائج إلى الله. التوكل هو ايه؟ اخ اللي بال حضرتك، التوكل هو صدق اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب. مش نهجر الأسباب ونتجاهل الأسباب. أسباب القوة، أسباب الإعداد، أسباب النصر، أسباب التمكين، أسباب العز، نتجاهل أسباب الاستخلاف في الأرض وبعدين نقول نحن متوكلون على الله أبدا. روى ابن أبي الدنيا بسند صحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى أناسا قال أنهم قالوا نحن متوكلون، قال لا بل أنتم المتوكلون، إنما المتوكل من يلقي حده في الأرض ثم يتوكل على الله. أي عشان نأخذ بالأداء، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة كما جعل الله النصر سنة ربانية ثابتة لا تبدل ولا تتغير لأهل التوحيد والإيمان. فقد شاء ربنا تبارك وتعالى وقدر وجعل للنصر أسبابا، وجعل للنصر أسبابا، بل كل شيء في الدنيا والآخرة بسبب، حتى الآخر بسبب، حتى وانت في الجنة بسبب، بتسبيح، بذكر، كل شيء بسبب في الدنيا والآخرة. يبقى النصر له أسباب وله شروط، والتوكل لابد أن نأخذ فيه بالأسباب. فاتقوا الله ما استطعتم وأعدوا لهم ما استطعتم. مش نسمع من أولادنا وأحبابنا أكل نوم أكل ونوم يعطيك دبلوم، أبدا، دبلوم في الخيابة وفي الفشل الذريع وفي بعد عن مسيرة العام الذي تقدم في أرض المادة وفي نور العلم. احنا بتوع النبي، واللي يحب النبي صلى الله عليه وسلم اطلاقا، لو كنت تحب رسول الله حقا فحقق التوكل. قال سهل ابن عبد الله تستري رحمه الله تعالى: من طعن في الاسباب فقد طعن في السنة. خلي بالك من الكلام ده، من طعن في الاسباب فقد طعن السنة، ومن طعن في التوكل فقد طعن في الايمان. من طعن في الاسباب فقد طعن في السنة، ومن طعن في التوكل فقد طعن في الايمان. فالاخذ بالاسباب سنة النبي، والتوكل على الله حال النبي، فمن كان على حال النبي فلا يتركن سنة النبي. نسمع الكلام ده ثاني، كان غالي جدا. من طعن في الاسباب فقد طعن في السنة. خلي بالك عشان تعرف تفكر. من طعن في الاسباب فقد طعن في السنة، ومن طعن في التوكل فقد طعن في الايمان. فالتوكل على الله حال النبي، والاخذ بالاسباب سنة النبي صلى الله عليه واله. فمن كان على حال النبي صلى الله عليه وسلم فلا يتركن سنة النبي. يعني من حقق الإيمان كما حقق إيمان رسول الله أو على مراد رسول الله، إذ لا يرتقي أحد بإيمان إلى إيمان المصطفى أبدا. فمن حقق الإيمان على مراد رسول الله فليعلم أن الأخذ بالأسباب من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى التوكل صدق اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب، مع الأخذ بالأسباب. إذ لا يستقيم توكل عبد حتى يصح إيمانه وتوحيده. إذ لا يستقيم توكل العبد على الله حتى يصح إيمانه وتوحيده. وهنا ظن من ظن أن التوكل لا بد فيه من ترك الأسباب، وهذا ظن واهم. فترك الأسباب من ناحية القلب، أما من ناحية الجوارح فواجب علينا أن نأخذ بالأسباب. فهي الأسباب تقطع عن القلب، لأن القلب في التوكل صادق في اعتماده على الله، وهو يعلم أي صاحب هذا القلب أن الأسباب وحدها لا تضر ولا تنفع ولا ترزق ولا تمنع إلا بأمر مسبب الأسباب جل وعلا. لكنه مأمور بالأخذ بالأسباب، فتعبد لله تبارك وتعالى بالأخذ بالأسباب. الطبيب في عيادته، المهندس في مصنعه، الجندي في ميدان عمله، المسلمة في بيتها، الطالب في مدرسته وفي جامعته، الفلاح في أرضه، التاجر في متجره، كل من يأخذ بأسباب الإبداع، أسباب التفوق، لأسباب القوة، لأسباب التقدم. إذن التوكل هو صدق اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب. إنما أحضر الأسباب وبعدين نقول توكلنا على الله، هذا خطأ. سيد المتوكلين على الله رسول الله. لن يحقق أحد التوكل على الله مثل ما حقق التوكل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك الرسول في يوم الهجرة كما تعلمون جميعا الأفاضل استأجر دليلا مشركا ليدله على الطريق، وهو أقصد المصطفى الذي هدى الله به العالمين. يستأجر دليلا مشركا، مش ده أخذ بالأسباب. اللي متجه من مكة إلى المدينة لابد وأن يتجه شمالا، اتجه النبي جنوبا. ليه؟ لأن المطاردين سبحثون في كل الطرق التي تؤدي إلى الشمال، فيتجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجنوب. أخذ الأسباب. علي بن أبي طالب نم في الفراش، يأمره النبي نم في فراشي. أخذ بالأسباب. الصديق يجهز ويعد راحلتين. عبد الله بن أبي بكر يتفك فيسمع الأخبار ويذهب الليل إلى النبي المختار ليخبره بما سمع، ليأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الخطة بناء على ما وصل إليه. أسماء تأتي بالطعام رضوان الله عليها، عامر بالفضيلة يأتي بالأغنام لتزيل آثار أقدام الأغنام آثار الأقدام. أخذ بالأسباب. سيد المتوكلين على الله سيد رسول الله، ومع ذلك كان يدخر القوة لأهله، قاتل بين درعين. ما ترك النبي سببا من الأسباب إلا ورد به، ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم سببا من الأسباب إلا أخذ به، وهو صاحب القلب الموصول بالله تبارك وتعالى. انا اود اركز على قضية الاخذ بالاسباب، لان الامة امة سببية، امة الاخذ بالاسباب، امة البذل، امة العطاء، لان الامة امة عمل وكل اعماله. فسيرى الله عليكم ورسوله والمؤمنون. نريد الان ان يشهد كل مسلم شهادة عملية لهذا الدين على ارض الواقع، كل في موقع انتاجه، كل في موطن عطاء. لنا أقل لأن بين كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وآله وسلم، فيجب على الأمة أن تفرق بين هذا الجانب المادي للحضارة وبين هذا الجانب الأخلاقي، لأن الجانب الأخلاقي للحضارة الغربية يصطدم صداما مباشرا مع عقيدتنا وأخلاقنا ومنهج نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى التوكل صدق اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب، صدق اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب، وهو جماع الإيمان ونهاية تحقيق التوحيد. من أجل ذلك أمر الله نبينا صلى الله عليه وسلم بالتوكل في آية كثيرة جدا، وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده، أمر من الله جل وعلا. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. قال الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم وتوكل على الله إنك على الحق المبين. قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم فإذا عزمت فتوكل على الله. وأثنى الله تبارك وتعالى على أنبيائه ورسله الذين حققوا التوكل وقالوا وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وأثنى الله على أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله فضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان خوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. الله جل وعلا يقول فلا تخافون وخافوني إن كنتم مؤمنين. لا تغتروا فوالله إن قلوبهم مملوءة بالفزع مملوءة بالألم. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. قال سبحانه إن يمسسكم قرح فقد يمس قوم قرن مثله وتلك الأيام داولها بالناس. فلما اليأس ولا القنوط ولم الحزع ولم القلق، والنتيجة تختلف تماما بيننا وبين أعداء الله سبحانه وتعالى. فالناس من المسلمين أرجو الله عز وجل أن يتقبله عنده الشهداء. والدنيا مهما طارت فهي قصيرة، ومهما عظم فهي حقيرة، لأن الليل مهما طال لا بد من طلوع الفجر، وأن العمر مهما طال لا بد من دخول القبر. إذا أيها الأفاضل، التوكل على الله تبارك وتعالى منهج أخذ بالأسباب في كل ما يلين الحياة، في كل نواحي الدنيا أخذ بأسباب العز، أخذ بأسباب المصدر والتمكين، ثم بعد ذلك صدق اعتماد القلب على الله جل وعلا. فالقلب معلق بالله لا بالأسباب. وإن كان المسلم متعبدا بالأخذ بالأسباب، لكنه لا يعلق قلبه بالأسباب. هو يعلم يقينا إن تيسر شيء بتيسيره سبحانه، وإن تعسر شيء فبتقديره سبحانه. قال جل وعلا: إن كل شيء خلقناه بقدر. الأمر كله لله سبحانه ابتداء وانتهاء. ما فيش شيء في الكون انت فكر ان فيه صاروخ او طائرة او قنبلة بتنزل في فلسطين ولا في الجنة ولا في العراق بعيدا عن سمع وبصر الملك. لا والله، لا والله. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. كل شيء الكون بقدر، بقدر. وليس أحد أغرى على الدين وأهله من الله، وليس أحد أرحم المستضعفين هنالك من الله. الله جل وعلا يسمع ويرى، الله جل وعلا يسمع ويرى. فإن تأثر شيء فبتأثيره، وإن تعسر شيء فبتغييره. الأمر أمر، الملك ملكه. قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء، تنزع الملك من تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. اسمع، شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول، والحديث رواه أحمد والإمام الترمذي وابن ماجه وغيرهم بسند صحيح من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: لو أنكم توكلون على الله حق توكله، حق توكله، لرزقكم كما يرزق الطير تغدو في مصر وتروح بطائع. الرزق ليس مالا فقط، ان بعض احبارنا يتصور ان الرزق مال، لو معاه مال يبقى ربنا رزقه، رزق رزقا واسعا، ونسي ان مدلول الرزق اوسع من هذا، كما قال المنذور في لسان العرب، قال: الرزق هو ما تقوم به حياتك كل كائن حي ماديا كان او معنويا. الرزق هو ما تقوم به حياة كل كائن حي ماديا كان، اي الرزق او معنويا. الايمان رزق، حب النبي رزق، حب آل بيت النبي رزق، حب الصحابة رزق، الزوجة الصالحة رزق، الزوج الصالح رزق، العمل الكريم الحلال رزق، الاولاد الصالحون رزق، البيت الواسع رزق، الحلم رزق، العلم رزق، الخلق رزق، حسن الخلق رزق، المال رزق، النصر رزق، النصر رزق. وما نصره إلا من عند الله، كن عند الله، ورزق كله من عند الله بكل هذه المعاني وبغيرها. لو أنكم توكلون على الله حق توكله، خذ الأسباب وعلقوا قلوبكم بالله، خذ الأسباب وعلقوا قلوبكم بجنب الأسباب جل وعلا. خذوا بأسباب القوة، خذوا بأسباب النصر. النصر مش كلمة، يا رب يا رب، دون أن نحقق شروط النصر اللي مخالف لسنن الله الربانية في الكون. وقد ذكرت في حلقة الفتاوى يوم الأحد في قضية الدعاء، الدعاء إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وتفكرون في خلق السماوات والأرض. عندي معايا كده ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. بعد هذا التفكر والتدبر يلجؤون إلى الله جل وعلا بالدعاء والتضرع والتذلل. عندي معايا ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيتها وللظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل. يا إلهي لم يقل فاستجاب لهم ربهم أني أضيع دعوة داع، لا، فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل. لازم نشتغل، لازم نعمل، لابد من الأخذ بالأسباب. القلب يحترق والله، والله العظيم القلب يحترق. لسنا أقل من هذه الأمم التي أبدعت في الأرض، لسنا أقل من هؤلاء. لابد من العمل. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عمل عمل. ولم يكن فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع دعوة داع. حتى الدعاء لابد أن نحول الدعاء في حياتنا إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. روى الإمام مسلم في صحيح وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله تعالى ريب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين وقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الرجل أشعث أغبر يرد يديه إلى السماء: يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام. فأنا استجاب لذلك، أنا استجاب لذلك. حتى الدعاء محتاج عمل، نحتاج إلى أن نحول هذا المنهج الرباني والنبوي في حياتنا إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. كل في ميدانه، كل من في رجاله. نحن نريد أن تحول الأمة كلها إلى دعاة على المنبر في بيت من بيوت الله، وإنما نريد أن تتحول الأمة كلها إلى دعاة على منبر الإسلام العظيم. كل من بحسب عمله أن تشهد لهذا الدين بلسانك واعتقادك وعملك وأخلاقك وسلوكك صدقك وعرائك ورجلك لكريم الله سبحانه وتعالى. لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، لرزقكم المال والعلم والأولاد والبنات والنصر والتمكين والعزة والاستقلال والحلم إلى أخره. فالرزق أوسع مدولا من المال. لرزقكم كما يرزق الطير تبدو خلاصا. الطير خرج في الصباح الباكر خماصة مطلها فغة، لكنها خرجت، خرجت وسعت تبحث عن رزقها، وربما وأنت نائم صليت الفجر. يا للعار، صليت الصبح والطير خرجت تأخذ الأسباب تبحث عن الرزق. فيرزقها العزيز الوهاب. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. الله. ومن دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وبعدين الأخرى: وفي السماء رزقكم. السماء الفلوس في الأرض والوظيفة في الأرض والمحصول في الأرض والتجارة في الأرض، والرزق كما هو متبادل إلى رزق في الأرض. الله تعالى يقول: في السماء رزقكم. رزقكم أرض الأسباب، فيها الأسباب. وفي السماء رزقكم وما توعدون. هو رب السماء والأرض إنه الحق، مثل ما أنكم تنطقون. سمعها أعرابي دقيق بليغ، سمع الآية. فرب السماء والأرض إنه الحق مثل ما أنكم تنطقون. فقال من ذا الذي أغضب الكريم حتى يقسم، من ذا الذي لم يصد الله جل وعلا حتى أقسم الله سبحانه فورب السماء والأرض إنه الحق مثل ما أنكم تنطقون. جلس إبراهيم بن أدم أحد الزهد العباد الصالحين يأكل بعض قطع اللحم المشوي، جاءت قطة غطفت قطعة وجرت فظل يتابعها، فرأى القطة في مكان مهجور وضع قطعة اللحم وانصرفت، فزاد عجبه وظل يراقب الموقف عن كارف. وجد ثعبان يخرج ليسحب وليجر قطعة اللحم إلى جحره، فنظر إلى السماء وقال سبحانه يا من سخرت الأعداء يرزق بعضهم بعضا، الذي تكفل برزق كل دابة في الأرض هو الله. وأنا أتساءل هل يرزق ربنا الكفار وينسى أن يرزق من وحد عزيز الغفار؟ قيل لحاتم الأصم يا حاتم كيف حققت التوكل؟ قال بأربعة أشياء، علمت بأن رزقي لا يأخذه غيري فأن قلبي الله خلاص تلن لي، علمت بأن رزقي لا يأخذه غيري فأطمن قلبي، وعلمت بأن عملي لا يتقنه غيري فانشغلت به، وعلمت بأن الله مطلع علي فاستحييت أن يرني على معصية، وعلمت بأن الموت ينتظرني فأعددت الزاد لقاء الله. عاوز تسمعها تاني؟ والله مهمة جدا. يا حاتم كيف حققت التوكل؟ قال بأربعة أشياء، علمت بأن رزقي لا يأخذه غيري فاطمأن قلبي، وعلمت بأن عملي لا يتقنه غيري فانشغلت به، وعلمت بأن الله مطلع علي فاستحييت أن يراني على معصية، وعلمت بأن الموت ينتظرني فأعددت زاد للقاء الله. فقال له رجل فمن أين تأكل يا حاتم؟ قال والله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. كنت تطرق العبادة يا أخي، ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. من اللطائف الجميلة وخفف بها يعني على أحبابي وأخواتي أن حاتم الأصم هذا الرجل أراد أن يحج في عام من الأعوام، فقال لأولاده لقد عقدت النية على حج بيت الله هالعام. قال ومن يطعمنا ومن يتولى شؤوننا ورعانا؟ كان عنده بنت على درجة عليا أو إن التوكل، فقالت له يا أبت توكل على الله اذهب أنك لست برازق ترزقنا. فانصرف حاتم بما معه من المال وترك لهم ما يسر الله تبارك وتعالى في البيت من المال. وبعد أيام، وكانت الرحلة طويلة في هذه الأيام، وبعد أيام وأيام نهد الطعام في البيت وتهى المال، ونخلت الأسرة على هذه البنت بالتأنيب والتوبيخ والتقريع، يعني انت مسحوبة من لسانك كما قالوا احبابنا في مصر، مسحوبة من لسانك، طب خرجي يلا هاتنا ناكل وهاتنا نشرب. فلجأت الى الله سبحانه وتعالى وقالت اللهم انك قد عودتنا فضل فلا تحرمنا من فضلك، لا تحرمنا من فضلك. اقول يا اخواننا والله يعني هم اخذوا بالاسباب على صدرهم بحدود قراتهم وإمكانياتهم، بحدود قراتهم وإمكانياتهم، وقلوبهم معلقة بالله، والله سيرزقون، والله سيرزقون. المهم أن تأخذ بالأسباب فيما تدعو عليه، ودع النتائج بعد ذلك إلى الله تبارك وتعالى. شاء ربنا سبحانه وتعالى وقدر أن يكون أمير القرية أو أمير البلدة يمر وأمام باب حاتم يشعر بظمأ كاد أن يقتله، فقال لجندي من الجند أدكني بكوب من الماء بارد، فطرق باب حاتم الأصم، فلما علم أهل البيت أن ماء الأمير أحد كوب من الرغيف جميلا وليس من باب التملق والنفاق، أود أن أوصل هذا لشبابنا وأولادنا، بل من باب أن تنزيل الناس منازلهم. حرج عليك على الإطلاق أن تنزل الرجل في منزلة التي شاء رب تبارك وتعالى وقدرها له. فلما شرب قال بيت من هذا؟ قالوا بيت حاتم الأقرب. قال الرجل الصالح نعم. قال الحمد لله الذي سقانا من بيوت الصالحين. أين هو ليسلم عليه؟ قال ذهب لحج بيت الله. قال إذن وجب علينا أن نكافئ أولاده في غيرته. فأخرج صوت مملوءة ذهبا وكانت عملة بالذهب وألقاها في بيت حاتم، ولكن ربك جل وعلا أراد المزيد. فأنطق الله الأمير قال الجندي أو من أحبني فليصنع صنيعي. فألقى كل جندي بما معه مجاملة حبا لأميره وامتلأ البيت بالذهب. ودخلت البنت التقية تبكي ودخل أخواتها ودخلت أمها لما البكاء وقد أصبحنا من أغنى الناس. فقالت لهم لقد نظر إلينا خلوق نظرة بعينينا فكيف نظر الخالق إلينا. قالوا حققنا التوكل على الله، مش على مجلس الأمن ولا على هيئة الأمم ولا على إطلاقا. آهل حققنا التوكل على الله، أقسم بالله لمكرنا والله لمكن لنا. أنا لا أعرف بما لا أعرف، والله أعي كل لحظة. والله لو حققنا التوكل على الله بما أصلت فبذلنا الأسباب في حدود قدراتنا وإمكانياتنا واستطاعاتنا وعلقنا قلوبنا المسببة الأسباب والله لنصرنا. أرجو من أحد الأفاضل أن يذكر لي معركة واحدة انتصرت فيها الأمة لأنها فاقت العدو عددا وعددا. معركة واحدة وتقول لي حنين؟ حتى في حنين كان عدد أعدائي أضعاف أضعاف الموحدين، لكنهم اغتروا بالكثرة الملفتة على غير عادة. ومع ذلك لما تعلق قلوبهم بهذه الكفرة كان ما كان، حتى فاءت القلوب إلى الله سبحانه إلى علام الغيوب جل وعلا، ونادى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحقق الله النصر بعدما فاءت القلوب إلى الله سبحانه الذي قال ولينصرن الله من ينصره، الذي قال وما النصر إلا من عند الله، الذي قال وأعد لهم ما استطعتم من قوة، الذي قال جل وعلا فاتقواها ما استطعتم، وقال جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فما تعبد الله أن نبذل الأسباب لتوازي وتكافئ ما وصل إليه العدو، إنما أمرنا فقط وتعبدنا فقط بأن نبذل الأسباب في حدود قدراتنا وإمكانياتنا. وبعد ذلك يجب علينا أن نعلق قلوبنا بربنا سبحانه وتعالى، فالأمر أمره والملك ملكه والتقدير تقديره، وليس أحد أغير على الدين وأهله منه جل جلاله، وليس أحد أرحم بالمستضعفين في أرضه منه جل وعلا. أخذ الأسباب وصدق اعتماد القلب على مسبب الأسباب. لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. تربو خماصا يعني تخرج في الصباح البكر بكرة فارغة وتروح بالثمن ترجع في آخر ما وقد رزقها العزيز الغفار سبحانه وتعالى. الطير يا جماعة ما عندهاش يعني أحسن بعض يقولني يقول لك والله أنا لا أرزق، سيبك من شغل الدروشة ده، سيبك من شغل الدروشة ده، أنا لا أرزق. تقول له ما شاء الله وصلت إلى ما وصلت إليه، ما شاء لك ما شاء الله إيه شغل الدرويش ده فن الإدارة، هذا فن الإدارة. وناس أن يعلو الفضل لصاحب الفضل لولي المن وصاحب العطاء تبارك وتعالى. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فرق كبير بين المؤمن وغيره، بين المؤمن وغيره، يأخذ بالأسباب وقلبه معلق بسبب الأسباب سبحانه وتعالى، وهو يعلم يقينا أنه لا بد من أخذ الأسباب. أوعى تظنك عشان مسلم واحد هتيجي على قطعة أرض وتزرعها أول يوم وترويها وتمسك المصحف وتجلس بها تقرأ كل يوم جزء من القرآن دون أي بعد ذلك ودون حرف ودون عناية. تتصور ان اخذت الله لك الثمرة، مستحيل. انت لم تفهم سنن الله الربانية في الجو، تلك سنن التي لا تتبدل ولا تغير ولا تجامل احدا من خلق الحال مهما دعا لنفسه من مغولات المحاباة اطلاقا اطلاقا. الكافر لو زرع وروى وعرف واعتنى واهتم ستعطيه هذه النظرة الثمرة يقين يقينا بعد الله سبحانه وتعالى، ستعطيه ثمرة. انما تجلس اجوارها تقرأ القرآن ليل نهار ولا تعتني ولا تأخذ بالاسباب ما في فايدة ما فيش فايدة على الاطلاق. يبقى لابد من ان نعي هذا صدق اعتماد القلب على الله مع الاخذ بالاسباب. شوف رب العزة يقول ايه ومن يتوكل على الله فهو حسبه. الله هو حسبه تعالى يعني ايه فهو كافيه فهو كافيه هو كافيه. من اعتمد على الله سبحانه وتعالى كفاه. من لجا اليه نجاه ومن فرض اليه اموره هداه. من اعتمد على عقله ضل ومن اعتمد على ماله قل ومن اعتمد على الناس ذل ومن اعتمد على الله لا ضل ولا قل ولا ذل. اعتمد عليه سبحانه بمفهوم التوكل الذي اصلت. خذ بالاسباب في حدود قدرتك ودع الامر بعد ذلك الى مسبب الاسباب جل وعلا. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. انا عاوز حضرتك تقومي هات له واحد توكل على الله وصدق وضيعه الله. انا ايها الحبيب الليب وانت ايتها الفاضله في مره من المرات صدق مع الله جل وعلا واخذت بالاسباب في حدود قدرتك وجاءت الى الله جل وعلا وفوضت الامر اليه وحده وخذلك ربك. بالله حصل والله ما حصل اقسم بالله ما كان وان يكون. انت ايتها الكلمه الفاضله هل صدقت مع الله يوما وخذلك ربك؟ لا والله لا والله. خذ بالاسباب وتوكل على الله وسيكفيك الله جل وعلا. طب ما تيجي ندخل شويه في بستان المتوكلين دول ندخل الى هذا البستان الياني الماتع لنرى ان لا نتوكل على الله احد الا وكفاه وان لا اليه احد الا ونجاه وان فوض اليه احد اموره الا واغناه. ومن يتوكل على الله على الله على الله فهو حسبه اي فهو كافيه فهو ناصره فهو مؤيده فهو ممد له بكل انواع الفضل الخير والتمكين والنصر والعطاء. توكل عليه نوح على نبينا عليه الصلاه والسلام ورفع الفلك. رب العزه امر بصناعه الفلك ورفع الفلك باعيننا ووحينا ونوح عمال يصنع الفلك على الرمل على الرمل. فين الميه يا نوح؟ اين الماء الذي ستمشي فيه هذه السفينه؟ لكن هو مأمور مكلف متعبد صناعة الفلك يصنع الفلك واصنع الفلك بأعيننا وحينا اصنع الفلك اصنع السفينة. وكلما مر عليه ماء من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. الله أكبر. فلما حان الوقت وجد الجد لجأ إلى الله سبحانه وتعالى. أين الماء؟ شغلك أنت ما تسألش عن النتائج. شغل وشغلك نأخذ بالأسباب في حدود قدرتنا برجولة بهمة عالية صادقة. النتائج لا ليس من شأني ولا من شأنك ولا من شأن كل العبيد إنما هو شأن العزيز الحميد جل جلاله. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. الله الله وبقى دعا ربه اني مغلوب فانتصر. يدعو ربه ايه النتيجه؟ ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر وفجرنا الارض عيونا فالتقى الماء على امر قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا. يا الله طب انت حاجة بعد كده تجري بأعيننا جل جلال ربي. فتحنا أبواب السماء ما قالش أبوابا من السماء أو من أبواب السماء أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الارض ما قالش جل وعلا من الارض لا الارض وفجرنا الارض فالتقى الماء على امر قدره ربي جل وعلا واحكمه ودبره سبحانه. ما تسألش عن الدين انا ليست لي وليست لك. ومن يتق الله يجعله مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. حقق التقوى، حقق التوكل على الله، خذ بالاسباب في حدود قدراتك وامكانياتك ودينك ذلك الى الله سبحانه وتعالى الذي قال قوله الحق ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وكافيه. توكل عليه نوح فنجاه ونجى كل من معه. توكل عليه ابراهيم، الله ابراهيم في النار، ابراهيم في النار. يا اخي يا اخي حبيب ايه النار ما تحرقش يا اخي. قانون النار الاحراق، قانون النار الاحراق، خلق الله النار واودعها هذا القانون. تولع نار مش يحرق، في نار ما تحرقش، في ماء ما يغرقش، في ماء صندوقا ثقيل به طفل ما يغرقش. خرب القوانين، هذه ثبات التوكل على رب العالمين. ابراهيم في النار مقيد، مقيد وفي قلب نار، نار مشتعله متعجله، ومع ذلك ينادي ربنا جل وعلا الذي خلق النار ودعا قانونها، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما. مش بردا بس، بردا ربما يشتد البرد ويتجمد الخليل، وسلاما على ابراهيم. النار برد وسلام، تتحول نار الى برد وسلام. الله حتى قال الحافظ ابن كثير والله ما احرقت النار من ابراهيم الا القيود، القيود اللي مكتفينه ده هي اللي اتحرقت. اظل ابراهيم يتحرك داخل كانه بستان مانع النار. ربنا جل وتعالى منزل اليه جبريل عليه السلام، الامين جبريل عليه السلام، وجبريل يقول ابراهيم ده محل الشاهد. يبقى شوف توكل، انظر الى ثمرة التوكل، حتى التوكل جبريل يقول له لك حاجة، انت محتاج حاجة، فيقول ابراهيم يقول ايه، حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا ما ثبت في صحيح البخاري من حديث ابن عباس. اما الحديث المشهور على ألسنة كثير من احبابنا واخواننا، قال ابراهيم علمه بحالي غني عن سؤالي لا يصح عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ما ثبت قال ابراهيم حسبي الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها ابراهيم حين القي في النار. ده كلام سيدنا النبي محمد، الحديث في صحيح البخاري حديث ابن عباس. حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها ابراهيم حين القي في النار، وقالها الصحابه حين قال لهم الناس ان الناس قد اجمعوا لكم خيارهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمه من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو الفضل العظيم. النار تبقى برد وسلام، تحول الى برد وسلام، بركة التوكل. شوف ثمرة التوكل على الله جل وعلا. بعدين هو يذبح ولده، يتوكل على الله بهذه الصورة، خذ الاسباب. رب العزة انه رأى في النوم فقط، قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك. بس الرؤية في المنام للانبياء غير رؤانا الان. الرؤى الان نحن لا نأخذ منها احكاما على الاطلاق، انما الرؤية الانبياء حق وحي، نوع من انواع الوحي، مرتبة من مراتب الوحي. يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك، فضل ما ترى. فقال اسماعيل المتوكل على الله، هذا الصبي الذي حق التوكل لانصع صوره واجمل معانيه، قال يا ابت افعل ما تؤمر. الله، افعل ما تؤمر، ستجدني ان شاء الله من الصابرين، ستجدني ان شاء الله من الصابرين. اسماعيل يحقق التوكل على الله، وابراهيم يحقق التوكل على الله. فياخذ اسماعيل، فياخذ ابراهيم اسماعيل وياخذ معه المد سكين، ويريد اسماعيل ان يذبح. يا الله، فمش يمكن الله، عندي دي ضعف. اصل كل ابراهيم ارسل ولد الى الجهاد، لو قيل له ارسل ولد الى الدراسه، لو قيل ارسل ولد الى اي مكان، خلاص خد ولد. وخلي بالك والد مرزق بالولد الا بعدما يعني شاب راسه وكانت امرته عاقره، وبعدين مرزق باسماعيل. فحين انه مع ابيه السعي، يعني تعال اسماعيل، ابدا اسماعيل ويخرج به ويدخل ويفرح به، يقول له اذبح ولدك. لا، صعب جدا صعب جدا. أرأيتم قلبا قويا يقبل أمرا يباه؟ أرأيتم ابنا يتلقى أمرا بالذبح ويرضاه؟ ويجب الابن بفزع افعل ما تؤمر أتاه. أن أعصي إلهي أمر من يعصي يوما مولاه؟ واستل الوالد سكينا واستسلم ابن لرداه. ألقاه برق لجبين كي لا تتلقى عيناه. وترز الكون ضعاف ودعاء يقبله الله. تتضرع للرب الأعلى أرض سراء دنياه. ويجيب الحق رحمته سبقت فضل عطاياه. صدق الرؤيا لا تحزن يا إبراهيم فجناه. الله، أي توكل هذا يا إخوة، أي توكل هذا يا مسلمون. موسى فرعون بجيش من ورائه والبحر أمامه، ولما رأى جمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. اسمع ماذا قال موسى الذي حقق توكله على رب العالمين. قال كلا. ليه؟ قال كلا إن معي ربي سيهدين. خلاص، والله لا ما تخاف يا أخي، والله العظيم لو حققت المعية فلا تخف، لا تخف إن كان الله معك. فمعك القوي الذي لا يقهر، معك العزيز الذي لا يغلب، معك الغني الذي لا يقهر. آه يا لها من معية كريمة لو عرفت الأمة قدرها، يا لها من معية جديدة لو عرفت الأمة حقها. لا نحتاج والله إلا لمعرفة الله في الخلق به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما ينقص شيء، والله ما ينقصنا شيء، إلا أن نتوكل عليه ونثق فيه ونعتمد عليه ونلجأ إليه ونفوض الأمر إليه. اللهم إني أبرأ من الثقة إلا بك، وأبرأ من الأمل إلا فيك، وأبرأ من التسليم إلا لك، وأبرأ من التفويض إلا إليك، وأبرأ من التوكل إلا عليك، وأبرأ من الصبر إلا على بابك، وأبرأ من الذل إلا لطاعتك، وأبرأ من الرهبة إلا لجلالك العظيم. قال كلا إن معي ربي سيهدين. خلاص ما تخافوش. وقد كان ممكن تضرب بعصاك دلوقتي البحر، شق البحر بصير تفضل المية ثابتة. مستحيل. قانون الماء الاستطراق، قانون الماء الاستطراق معروف، إذا شق البحر بعصاك سرعان ما يلتئم الماء، ده اسمه قانون الاستطراق. لكن يشق موسى، يضرب موسى البحر بعصاه، فاجعل الله عز وجل كل ثقل كالطود أي كالجبل الأشم العظيم، ويجعل بينه طريقا يمسه ليمر موسى ومن آمن معه، وليهلك الله عز وجل بعد ذلك. يا الله، ثمر التوكل على الله سبحانه وتعالى. قل ينفع يا أخي لما أقول، ينفع أقول لك أو أقول لأختي فضلة أما تخاف على ولدك ارميه في البحر؟ ينفع؟ والله ما ينفع. أما تخاف على ولدك ارميه في البحر، تقول أنت رجل، أنت رجل عاقل؟ اسمع رب العزة تبارك وتعالى. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تخافي ولا تحزني، إن رادوه إليك وجعلوه من المرسلين. إذا كانت الهدية من الملك جاءت مضمخة بطيبه، جاءت مضمخة بطيبه، وجعلوه من المرسلين، وتلقي أم موسى رضيعة البرك في التابوت، صندوق ترميه في البحر، وتهدى تابوت لا إله إلا الله، لا يغرق، لا يغرق، لأن الله عز وجل وعدها بذلك، إن ردوه لك. الله، أمام قصر فرعون يأخذ التابوت ويخرجونه، وتنظر مرأة فرعون إلى هذا الطفل الجميل الأخاذ وتقول قرة عين لي ولك، لا تقتلوه يا الله. وينجي الله موسى بستر رقيق قد يقر لنا على بال، ألا وستر المحبة. أولع الله قلب أم قلب امرأة فرعون حب موسى، خلاص في سن كده حبت موسى، لا تقتلوه قرة عين لي ولا لا تقتل، خلاص نجيه ربنا جل وعلا. يا الله يا الله، خلي بال حضرتك موسى الان في نصرة العالم، ده هو بيدور عليه، هو الذي يبحث عنه في العون، لكن الملك جل جلاله قضى وقضى شيئا اخر، سيربيه فرعون، سيربيه فرعون. والان يحرم الله المراضع على موسى لترضعه امه، ويؤتى بامه ويضم ام موسى الى قبره في قصر فرعون، وفرعون يجلس جوارها، ارضعيه اكرميه اشبعيه. الانس قريب، كانت تخشى ام موسى على موسى من فرعون وملئه، وهي الان في قصر فرعون ترضع موسى بامره. يا الله يا الله على ثمرة التوكل، وهي الان ترضع موسى في قصر فرعون بامره، ولا ارضعيه اشبعيه اكرميه، وهو عاوز يذبحه، لكن سبحان ربي العظيم، ثمرة التوكل. هجر، ومش عاوز اطول، لان انا عارف الان ان كثيرا من اخواننا اخواتنا يقول الله يهديك يا شيخ محمد يا حسان، الله يهديك، تكلمنا عن الانبياء وتكلمنا عن الصحابة. يا عم احنا في زمن اختلف عن الزمن، الوضع اختلف عن الوضع. يا عم الشيخ انت عملت علق بنا في سماء عالية، نريد منك ان تهبط بنا هبوطا اضطراريا الى واقعنا الذي نعيش فيه، والى حال الذي يعرفه، ولا جهلوا بنا احد. ومع ذلك اقول، ما خلت الامة ابدا من المتوكلين على الله، ولا من الصادقين مع الله ابدا، الى ان يرث الله الارض ومن عليها. بل انا اقول الان لو سمح واذن لكل الملايين التي تشاهدنا الان بفضل الله تبارك وتعالى، لو اذن لكل مسلم او لكل مسلمة ان يحكي موقفا من المواقف التي حقق فيها حسن التوكل على الله وذاق طعم الثمرة، والله لحكى، والله لحكت كل مسلمة. الأمة فيها كثير، والأمة معطاء. هؤلاء الصبية على أرض فلسطين، من يصدق أن هؤلاء قالوا يشكلون شيئا على الخارطة؟ من كان يصدق؟ من قال إن بنان الطفل يوما تلمس تاريخ فيفجروا؟ من قال إن خطى الأطفال مرعبة ومن خطاهم يبدأ السفر؟ الآن جاءوا ولم يحمل بهم ذأ ولا تمخض عنهم قط ثمر، جيل من الصخر قد قدت ملامحه، ومن رماد الشظايا أورق الشجر، جيل تألق في آفاقه حجر، أستغفر الله بل هز الواحجر، وكان ما كان من صح ومن مطر، وأول الغيث قطر ثم ينهمر، وأول الغيث قطر ثم ينهمر، وقد رموا يهود بأحجار مسومة على رؤوسهم ألقت بها سقر، وما رميتم ولكن الإله رمى فكيف يهزم من بالله ينتصر. ما نراه الآن في الأمة يدل على أن الأمة ما ماتت ولا تموت. الواقع اللي انت شايفه، الواقع اللي انت شايفه اللي انا تحدثت عنه في اول الحلقة، ما فيش شر محض يا اخوانا. الله جل وعلا يقول في فتنة الإفك التي ابتلي بها المصطفى، ان الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، بل هو خير لكم، لا تيأس ابدا ولا تقنط. الواقع بفضل الله تبارك وتعالى خير شاهد، الواقع نعم الواقع خير شاهد على ان الامه ماتت لن تموت. صحيح نامت الامه وطال نومها وطال ثباتها، لكنها ماتت ولن تموت، لان الله جل وعلا قد رفع بحمل هذه الرساله الى ان يرث الله الارض ومن عليها. لو وقفت مع مجموعه من النماذج المعاصره الان ممن حققوا التوكل على الله واكرمهم ربنا جل في علاه، والله لسمعتم العجب العجاب، والله لسمعتم العجب العجاب. اذكر فقط مشهد بموقف او موقفين لو سمحتوا لي، واسال الله يحرمنا قيام هذه الليله. مشهد اخي فاضل ومشهد اختي فاضله وكفى. هذا الاخ الكريم ولطالما ذكرت موقفه في شرطة كثيرة. ابتلاه الله عز وجل بمرض في قلبي، أسأل الله في هذه الساعة أن يشفي مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين. ابتلي بمرض في قلبه وقرر أن يسافر إلى لندن للعلاج. هنالك بعد الفحوصات والإجراءات قالوا والله محتاجين جراحة عشان نمسع شريان من الشرايين. قال فيش حرج، أعطني فرصة أعطوه دواء وعلاج وينزل مصر. قال يعني أوصي بعض الأشياء وإلى آخره. يقسم هذا الأخ الكريم بالله أستاذ جامعي، يقول أنه كان يجلس قبل السفر إلى لندن لإجراء الجراحة مع زميل له، وفي المقابل مر رجلا جزارا يبيع اللحم. قال ولفت نظره أم فاضلة عجوز تلتقط ما يسقط على الأرض من شحم ودهن وعظم. قصة جد نقاش. قال يا أمي زميل ليه؟ قالت والله يا ابن عجل ست بنات مداء اللحم بقى لهم كذا شهر. خاف أثر جدا وبكيت. أنت محتاجة قد إيه؟ نص كيلو يا ابني، نص كيلو. قال قلت الجزار اقطع لها 2 كيلو، اعطيها 2 كيلو. قال وقلت له هذه الوالد استأتيك كل اسبوع اعطيها 2 كيلو. قال واخرجت له حساب سنه مقدم، حساب سنه كامله. قال بركت المرأة على ركبتيها هذه الام الفاضله ورفعت يدها الى السماء وظلت تبكي. قال ودعت ربها لي بدعوات خلت قلبي. انتوا عارفين دعوات امهاتنا بالفطره كده الجميله الجميله، دعوات تخلع القلب فعلا. فبكيت وعدت إلى صاحبي، مكثت قليلا ثم عدت إلى بيتي وأنا أشعر براحة وسعادة وانشرحت صدري وفي بدني. قال وقرأت الباب ففتحت لي ابنتي وهي في الجامعة، قالت ما شاء الله يا أبي أراك نشيطا وأراك سعيدا، إيه اللي حصل؟ قال حصل كذا كذا كذا كذا. فبكت ابنته ورفعت رأسها الأخرى للسماء وقالت يا رب اللهم أسعد بشفاء والدنا كما أسعد والدي المرأة وبناتها. واستجاب ربك أخي، سبحان ربي سبحانه. هل بعد يومين ثلاثة تغير كل شيء وأشعر بقوة وأشعر بنشاط؟ لكن الأسرة أصرت أن يسار إلى إجراء إلى لندن لإجراء الجراحة. قال وهناك بكيت وكأني لم أبكي في حياتي من قبل. نفس المجموعة من الأطباء كشفوا عليه كشفا سريعا، فلان فلان هات فحوصات هات فحوصات هات الأشعات هات الأشعات، أنت ألست فلان؟ بلى. ليست هذه بلى، هات الفحوصات. سخط طبيب، إيه اللي حصل؟ عملت ايه في الرحله دي؟ ان الجزء اللي كان يحتاج التوسيع صار عاديا جدا لا يحتاج الى هذه الراحه. قال بكيت وقلت تجرت مع الله عز وجل، شفاني الله سبحانه وتعالى، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قال بالاسباب لا افق انفق لا اعطم اتقيت فقط فقط. وانا بقول يا اخوان لقد دخلت بغي، انت عارف بغي يعني امراه زنيه، لقد دخلت بغي الجنه في كلب في كلب. فليسمع الغرب، فليسمع من يدعون الديمقراطية، لقد دخلت بغي الجنة في كلب. يخبرنا نبينا الصادق عن هذا، سقط كلبا سقط كلبا كلبا وهي بغي زانية فغفر الله لها بذلك. أقول إذا كانت الرحمة بالكلاب أغفر الخطايا للبغايا، كيف تصنع الرحمة بمن وحد رب البرايا؟ رحمة لهؤلاء المستضعفين، لهؤلاء المستضعفين. إذا كانت الرحمة بالكلاب تغفر الخطايا للبغايا، فكيف تصنع الرحمة بمن وحد رب البرايا؟ أختم بموقف فاضلة. أنا بس برد على إخواننا وأخواتنا اللي بيقولوا أنت بتكلمنا يا هؤلاء قدوة، لكن الأمة لا تخلو من الفضلاء من الأطهار من الطاهرات. هذه الأخت فاضلة غاب عنها زوجها، أسرة كبيرة وعندها بنت، مرضت في ليلة من الليالي، مرض عادي، ارتفاع حرارة درجة حرارة، المرأة لا تملك الدواء لأنها باتت بدون عشاء. تقول يعني أصلي ركعتين وأعمل لها كمادات مية، أصلي ركعتين وخلاص وألجأ إلى الله سبحانه وتعالى، أنا لا أملك الدواء فضلا عن العشاء. ساعة 2 بالليل كل سنة في الباب يطرق. تقول فخرج أبي مسعد وخرج خلفه بعدما بست حجابي. مين؟ قال الدكتور. دكتور طبيب، ايه اللي جاب الطبيب دلوقتي؟ تقول فتح والدي وانا خلفي. السلام عليكم. عليكم السلام. البنت مريضه؟ هتفضل يا دكتور. كشف على البنت ووقف كده بالروشته ووقف على الباب، قال لها يلا يا اخو الله بسرعه. خير يا دكتور؟ الله يكرمك. الكشف قالت والله يا دكتور لا أملك منك الكشف. قال والله انت عندك حق. ما معكش انت الكذب تتصل علي الساعة 1 في نص الليل ليه؟ قالت والله انا اسف يا دكتور انا ما اتصلتش على حضرتك انا اصلا ما عنديش تليفون. قال الله هي مش قالت له لا الباب اللي جنبنا. الله الباب اللي جنبنا. قال لا لا لا والله ما خرج من له الا لك. احكي لي ايه الموضوع. المهم خرج الطبيب واحضر العشاء جعل راتبا شهريا حتى عاد الزوج. يا اخي ومن يتوكل على الله فهو حسبه. بس ياخذ باسباب نتوكل على الله واقسم بالله سينظر الله هذا الدين وما تيأسش ابدا وما تقنطش. ان اشد ساعات الليل سوادا هي الساعه التي عليها ضوء الفجر فجر الاسلام القادم. بس عاوزين نرتقي الى مستوى هذا الدين. ايوه عاوزين نرتقي الى مستوى هذا الدين. عاوزين نبقى نريد ان نكون اهلا لنصره رب العالمين. كيف تحقيق الايمان كان حقا علينا نصر المؤمنين ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين. وعلى الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات لا يسخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون. نريد ان نصرف العباده كلها لله. نريد ان نصدق ان نصحح اخلاقنا. نريد ان نصحح ما فسد وعوج من اخلاقنا. ان الامم الاخلاق ما بقي فان هم ذهبت اخلاقهم ذهبوا. نريد ان نرجع الى كتاب ربنا. نريد ان نرجع الى سنه الحديث نينا. نريد ان نحول هذا القران والسنه في حياتنا الى واقع علي والى منهج حياه نكون اهلا لنصره الله جل وعلا. حينما رضي بعض الصحابه انهم هزموا في احد وقالوا كيف نهزم رائد المعركه رسول الله؟ قال الله تعالى اولم اصابتكم مصيبه قد اصبتم مثليها قلتم ان هذا هو من عند انفسكم. عاوزين نطهر ما بانفسنا او نغير ما بانفسنا. عاوزين نترك الكذب والغش ونترك اكل حرام ونترك الربا ونترك اكل اموال اليتامى ونترك اكل اموال الناس والباطل. نريد ان نخلق باخلاق سيدنا رسول الله. نريد اهل الصدق نريد اهل الوفاء نريد اهل الامانه نريد اهل الشهامه نريد اهل الرجوله. نريد من يحول هذا الدين في حياتي الى قول واعتقاد وعمل الى قول واعتقاد وعمل الى اخلاق الى سلوك. نريد ان نشهد لهذا الدين شهاده عمليه على ارض الواقع لنكون اهلا لنصره الله عز وجل. انما منشطات صحفيه مظاهرات قمه مفرق الاعلام والممتلكات والماكتات وهتافات سخيفه وحماس جميل جميل بس غير منضبط بضابط شرع مش هينفع. اخلاص جميل بس غير منضبط بضابط شرع مش هينفع. لابد ان يكون حرصنا واخلاصنا منضبطين بضابط الشرع والا سنظل ندور في حلقه في حلقه حتى نرجع الى كتاب الله لنمتثل الامر لنجتنب النهي لنقف عند الحد لنصحح ما فسد وعج من اخلاقنا لنربي اولادنا تربيه جميله على كتاب الله وعلى سنه رسول الله لا على الميوعه والخلاعه والفجور. وبعد كل ذلك نربي مع السابقين الاولين قولتهم الخالده سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير. ووعد الله قادم وعد الله قائم لا يتبدل ولا يتغير ابدا بالنصر هذا الدين وبالنصر لهذه الامه. واحنا مشرفين على الاسلام وانما نخشى على الامه ان هي تخرج عن الاسلام. نخشى على المسلمين ان هم ابتعدوا عن الاسلام والا الاسلام لطالما حورب لطالما حورب. وابقى الله الدين وسيبقي الله الدين الى ان يرث الله ارضا عليها بموعود الله. انا نزلنا الذكر وانا له لحافظون. قال سبحانه حتى اذا استيأس الرسل وظنوا انهم كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ويرد باسنا عن المجرمين. قال الله تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض عبادي الصالحون. وخذ مني البشرى دي واختم بها حلقه الليله وما اروعها البشرى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه مسلم من حديث ثوبان قال عليه الصلاه والسلام ان الله تعالى زوى لي الارض فرايت مشارقها ومغاربها وان امتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها واعطيت الكنزين الاحمر والابيض فاني سالت ربي عز وجل لامتي الا يهلكها بسنه عامه بقحط عام واني سالت ربي عز وجل الا يسلط على امتي عدوا فيستبيح بيضتها. وان الله تعالى قال لي يا محمد اني اذا قضيت قضاء فانه لا يرد واني اعطيتك لامتك الا اهلكها بسنه عامه وألا أسلط عليها عدوا من غيرها استبيح بيضتها ولو جمع عليهم من بأخطارها، أي من بأقارب الأرض. الله، بشرة تملأ القلب بالأمل، تملأ القلب بالسكينة. لكن أمل بغير عمل أمل الطالين، أمل الكذابين. فلا أحب سيارة البكاء على اللبن المسكوب، وإذا كان الوقوف على المعطي لمجرد البكاء والنحيب والعويل فحسب شأن الفارغين العاطلين، فإن ازدراء الماضي بكل ما فيه من خير ونور شأن الحاقدين الجاهلين. فلا بد من أن نرجع إلى هذا الماضي لنستمد منه نورا يضيء لنا الطريق، نستمد منه شعلا ليوقي لنا شموس الحياة من جديد، نستمد منه دماء زاكية طاهرة لتدفق في عروق مستقبلنا وشبابنا وأهلنا. ولئن عرف التاريخ أوسا وخزرجا فلله أوس قادمون وخزرج، إن كنوز الغرب تخفي طلائع حرة رغم المكائد تخرج. اللهم إني أسألك اسمك الأعظم الذي إن سئلت به أعطيت وإن دعيت به أجبت، أن تنصر المسلمين وأن تعز الإسلام. اللهم أقر أعيننا نصرة الإسلام وعز المسلمين. اللهم أنجي المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم أنجي المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم أنجي المسلمين المستضعفين في كل مكان، في لبنان، في فلسطين، في العراق، في الشيشان، في الصومال، في أفغانستان. وأسألك يا ربنا أن تجعل بلدنا مصر واحة للأمن والأمان. اللهم لا تحرم مصر أبدا من نعمة الأمن والأمان، اللهم لا تحرم مصر من نعمة الأمن والأمان، اللهم لا تحرم مصر من نعمة الأمن والأمان. اللهم اجعل بلدنا مصر سخاء رخاء وجميع بلاد المسلمين. اللهم إن قلوب ولاة الأمور بين يديك، اللهم إن قلوب ولاة الأمور بين يديك، اللهم إن قلوب ولاة الأمور بين يديك فحولها بالحب إليك وإلى دينك وإلى نبيك. اللهم املأ قلوبهم بالرحمة للمستضعفين المسلمين في كل مكان. اللهم ردنا وإياهم إلى الحق ردا جميلا برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الفاضل، هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم، ثم أعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأعود إلى حضراتكم بعد فاصل قصير. أسأل الله أن يجمعنا بكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد، حياكم الله جميعا أيها الأخوة والأخوات. إن شاء الله تعالى في سؤال مهم أبدأ به، وهو كيف نحقق التوكل على الله عز وجل. وهذا سؤال مهم جدا ومطلق موضوع الحلقة، كيف نحقق التوكل على الله عز وجل. والجواب لنقاط محددة كما ذكرت. أول خطوة عملية على طريق تحقيق التوكل على رب البرية أن نحقق إيمان، أن توكل ثمرة ثمرات الإيمان. فأول خطوة عملية لتحقيق الإيمان، قال الله عز وجل وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال الله عز وجل وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، آية جليلة واضحة، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. إذن التوكل على الله سبحانه ثمرة من ثمرات الإيمان، فتوكل على الله ثمرة حلوة جميلة من ثمرات الإيمان. أول خطوة عملية لتحقيق التوكل أن نحقق الإيمان. مستحيل أن نحقق التوكل قبل أن نحقق الإيمان. وذكرت قولة ابن القيم الجميلة، لا يصح توكل العبد حتى يستقيم توحيده، حتى يستقيم توحيده، حتى يستقيم القلب على الإيمان بالله عز وجل. وعلى الله توكلوا إن كنتم مؤمنين، يبقى دي أول خطوة. طب ما الإيمان مش مجرد كلمة، الإيمان ليس كلمة ترددها لسانك فقط، لكن الإيمان قول وتصديق وعمل. إن شاء الله حنبقى نعيش ليلة كاملة مع الإيمان بإذن الله، أنا في أمس الحاجة إلى الإيمان. الإيمان قول باللسان، تصديق بالجنان يعني بالقلب، وعمل بالجوارح والأركان. يزيد بالطاعة وينقص المعصية، يزيد بالطاعة وينقص المعصية. أول خطوة عملية عشان نحقق التوكل الإيمان. مش بقول لحضرتك الأمة مش هتنصر إلا بالإيمان، ولا هتعز إلا بالإيمان، ولا هتمكن في الأرض إلا بالإيمان. الإيمان مهمة جدا، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. طيب نتقل أعود إن شاء الله تعالى. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. الله يسترنا. الله يسترنا. بس عايزين نفهم حاجة بس. نعم. نعم. هل الشيعي والسني يشوف مسلم واحد بالله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه وسلم؟ نعم. وقال الحبيب صلى الله عليه وسلم أنصر أخاك ظلما أو مظلوما؟ نعم. فكيف هذا التقاضي وهذه عدم الهمة وهذا ميزة القلب من كل مسلم يقول لا محمد رسول الله ونساء تسبى وأطفال تقتل جميل. ربنا يبارك فيك وجزاك الله خيرا. نعم جميل جزاك الله خيرا. اسال الله ان يصرنا واياك في الدنيا والاخره ان يقرا عيوننا جميعا بنصره الاسلام وعز الموحدين. في اتصال اخر. طيب السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. اي نعم. الله يرفيك إياكم. ويا الناحية الثانية هو سؤال يمكن خارج الموضوع. نعم. بيجي علينا رمضان نعوذين عقاب. نعم. بدين كده. نعم. نتنينا في ناس الحج. نعم. بيهربونا في أماكن. نعم. بيدفع فلوس بزيادة بيهربونا في أماكن في السكن. نعم. طيب ليه جايز يجوز أو لو أنت عارف أن تكاليف الحج عالية جدا. نعم. جميل حاضر. حياكم ربنا يرفيك. في اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل يا اخي. نعم. اهلا وسهلا. ربنا يبارك فيك. ان احنا بنعتز جدا والاسلام بيعتز يا رب استرنا يا رب والله لا اسوي شيئا والله. يا رب دايما كده ربنا يرفيك. بل نحن جميعا نعتز باسلامنا. ربنا يحفظك. نعم. اسال حضرتك يعني ليا سؤال وطرح صغير. اتفضل. اسال حكم اطلاق اللحيه وايه حكم ان انا لو في مكان لا يجوز اطلاق اللحيه. طيب. طلب الثاني طلب صغير جدا هو البرنامج هيبقى بدري شويه. قبل 11 يعني؟ قبل 11. طيب ان شاء الله يا ريت بقى حضرتك على برنامج حق الناس تبقى نار على الاستاذ عاطف ربنا يكرمه الاستاذ هاني بنا. يعني هذه مساله ان شاء الله خاصه بالجانب الاداري لكن ان شاء الله ننقل اليهم هذا الرد وان كان كنت اعلم ان هذا الوقت لا يسمح يعني. طيب في اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ممكن اكلم الشيخ محمد؟ تفضل حضرتك. الو. تفضل مع حضرتك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. الشيخ محمد. اهلا وسهلا. ليس هو زمن الحرب ولا زمن القتال ولازم يكون فيه لغه حوار. نعم. لكن انا مش شايف ان الموضوع ممكن ان اليهود معروفين من زمان ان هم لا عهد لهم ولا مله. نعم. هل يعني هل من العقول فعلا ان هذا ليس هو زمن الحرب؟ نحن الآلة الحربية التي تطورت وفي قنابل وفي صواريخ. نعم. ممكن ان الحرب دي يوسع وتدخل في كل مكان. نعم. هل هو الحل فعلا ان بالصلاة وبالدعاء يكفي؟ يعني الانسان ما يقول عقلا وتوكل. نعم. الانسان يكون عنده الحاجة اللي هو مثلا انا عادية مثلا. نعم. عندي حضرتك تابعت الحلقة قبل ذلك السؤال؟ تابعت الحلقة. طيب بفضل الله ما ركزت جدا على هذا الجزء لكن أزيدها توضيحا إن شاء الله. ماشي. جزاك الله خير. طيب في شخص آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. وإياك. يا رب اللهم ارزقها بالذر الصالح ارزق امتك وانا اعلم بها منا. نعم. اكلم الشيخ محمد. حضرتك يا اخت محمد تفضلي. ان شاء الله انا عايز اسال حضرتك راي دكتور النساء يعني انا منتقبه بروح لدكتور نساء يعني. طيب حاضر. طيب طيب في اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم السلام عليكم. طيب أجيب هذا القدر من الأسئلة إن شاء الله تعالى. أما بالنسبة لسؤال أخينا الفاضلة التي يحترق قلبها لواقع هذه الأمة هو سؤال الأخ الأخير جزاه الله خيرا الذي يقول هل هذا الزمن وزمن الحوار وهل انتهى زمن الحروب إلى آخره في الوقت الذي نرى فيه اليهود يعلنون الحرب على المسلمين بضراوة على مرأة مسمى من العالم المتحضر المتقدم المتطور الذي يصدر الديمقراطية الآن إلى أنحاء الأرض على فوهات المدافع وعبر القاذفات والقنابل ولا حول ولا قوة إلا بالله ويعني لسان حالهم وقالهم يقولون قتل امرئ في غابة قتل امرئ من هؤلاء في غابة جريمة لا تغتفر وقتل شعب آمن المسألة فيها نظر وقتل شعب من المسألة أنا أعرض المسألة على مجلس الأمن وهيئة الأمم وعلى المحافل الدولية والاتحاد الأوروبي وحلف الناتو مسألة فيها نظر وحول ولا قوة إلا بالله لكن حقيقة أود أن أقول بأن الأمة الآن أن أوان أن تعي أنها تعيش عالما لا يحترم إلا الأقوياء الأوان لأن تعي الأمة أنها تعيش عالما لا يحترم إلا الأقوياء متن قرونا والمحاق الأعمى يليه محاق أي شيء في عالم غاب نحن آدميون أم نعج النساق آدميون أم نعج النساق نحن لحم للوحش والطير منا الجثث الحمر دم الدفاق وعلى المحصنات تبكي البواكي يا لعرض الإسلام كيف يراق قد هوينا لما هوت وأعدوا وأعدوا من الردى ترياق واقتلعنا الإيمان أنا. فسودت الدنيا علينا وسودت الأعماق وإذا جذر مات في باطن الأرض تموت الأغصان والأوراق لا حول ولا قوة إلا بالله الجهاد أيها الأفاضل نوعان الجهاد نوعان هذا كلام علمائنا لأنني أعلم المشاعر التي تختلج الآن في النفوس الصدور ومع ذلك مع هذا الواقع الأليم الذي أشهد الله عز وجل أنه يحرق قلبي كما يحرق قلب كل مسلم ومسلمة لكنني في الوقت ذاته أقول الحماس وحده لا يكفي والإخلاص وحده لا يكفي بل يجب أن يكون الحماس والإخلاص منضبطين بضوابط الشرع قال شيخنا ابن القيم لا يجوز للعالم أو المفتي أن يفتي في أي مسألة إلا بعلمين الأول فهم الواقع فهم الواقع الثاني فهم الواجب في الواقع سهل جدا جدا الآن أن أقول كلاما سهلا جدا الآن مسألة مسورة وأي مسلم بفضل الله يستطيع أن يعبر عن في قلبه بكلمات تعبر عن هذا الهم الذي يحمله في صدره لكن الحقيقة التأصيل العلمي المنضبط بضوابط الشرع شيء والحماس الفوار والإخلاص البعيد عن الضابط الشرعي شيء آخر. فبد أن يكون حماسنا وإخلاصنا منضبطا بضابط الشرع، ولا بد أن نكون على بصيرة بواقعي بواقع الأمة وبواقع العالم، ولا بد أن نكون أيضا على بصيرة بأقوال أهل العلم في هذه المسألة دقيقة الشئكة. فالجهاد نوعان حتى لا نخلط أوراق، جهاد دفع وجهاد طلب، أو جهاد دفاع وجهاد طلب، هذا كلام علمائنا. ولا بد من تأصيل هذه المسألة المهمة الشائكة، جهاد دفع وجهاد طلب، جهاد دفاع وجهاد طلب. أما جهاد الدفعي، أما جهاد الدفعي فمعناه إذا احتل أو داهم العدو أرضا مسلمة صار دفع هذا العدو الصائل عن هذه الأرض المسلمة فرض عين على كل مسلم ومسلمة في هذه الأرض، كل بحسب قدرته واستطاعته. راجع هذه المسألة في أي كتاب من كتب الفقه، سترى إجماعا على ما أقول، سترى إجماعا لعلمائنا على ما أصل الآن، سترى إجماعا. إذا داهم عدو الصائل احتل يعني أرضا، وجب على أهل هذه الأرض على أهل المحلة أن يدفعوا هذا العدو كل بحسب قدرته، الرجل والمرأة الكبير والصغير كل بحسب قدرته، ده جهاد الدفع. لما جهاد الطلب موضوع ثاني، جهاد الطلب كثيرا من أحدنا يخطط من جهاد الطلب. هذا القسم الأول من أقسام جهاد لا يستطيع أحد على وجه الأرض أن يسقطه أبدا إلا أن يرث الله الأرض من، وهذا ما يسميه حتى الغربيون وتسميه يسير بالقانون الدولي ويسميه بحق مقاومه الشعوب للعدو المحتل، لكنه في شرع نبينا يسمى بجهاد الدفع. جهاد الطلب هذا له ضابط اخرى، هذا له ضابط اخرى. وانا اقول بان جهاد الطلب ما شرع لانه غايه، ابدا انا اعي ما اقول بفضل الله، اقول ان جهاد الطلب ما شرع لانه غايه، الجهاد ليس غايه، جهاد الطلب ليس غايه في ذاته، انما شرع الجهاد للحفاظ على هذا الدين وللتأديب من يحول بيننا وبين دعوة الناس إلى دين الله سبحانه وتعالى بالحكمة البالغة والموعظة الحسنة والكلمة الطيبة. فنحن يجب علينا كأمة رسالة كأمة بلاغ أن نفرق لنبلغ الناس دين الله سبحانه وتعالى في الأرض. فإن رفض الناس أن يقولوا هذا الدين يقول بالإلفام لا إكراه في الدين، بس بشرط ما يشحن منه دين دعوة الناس إلى دين الله، حينئذ يشرع الجهاد. فالجهاد ليس غاية، جهاد الطلب ليس غاية ذاتي، وإنما شرع للحفاظ على هذا الدين، للحفاظ على هذه الغاية التي من أجلها خلق الله الخلق والجنة والنار وأنزل الكتب وأرسل الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذا لابد أيها الأفاضل أن نفرق، ما يجيش واحد يقول أنه يعني يجب على إخواننا هؤلاء الذين احتل أرضهم ودنس أرضهم ودنس مقدساتهم ومقدسات الأمة ومقدسات الأمة، لا ينبغي لعاقل أن يقعد يقول بأن يجب على هؤلاء ألا يدفعوا هذا العدو اليهودي صائل. هذا كلام لا يقول به مسلم على الإطلاق، ويقول به رجل عنده مسك من علم، ومن راجع كتب علمائنا وجد ما أؤصله الآن بصورة بينة واضحة. ولابد أن نفرق بين النوعين حتى نقرب الأوراق. أود أيضا أن أؤصل تأصيلا ثالثا مهما جدا بعيدا عن الحماس والإخلاص، وإنما مع الواقع ومع الأدلة الشرعية، بفهم الواقع وفهم لسحب الأدلة على الواقع. فأقول الكفار ينقسمون إلى أربعة أقسام، الكفار ينقسمون إلى أربعة أقسام دين. القسم الأول كافر محارب، كافر محارب، فلسطين، لبنان، العراق، الشيشان، أفغانستان، عشان ما ننظرش بعيدا عن الواقع، كافر ديني، كافر المسلمين الذين يعيشون في بلاد المسلمين لو حقوق، لا يجوز لأحد أن يتعدى عليهم أبدا. ليش بيعملوا؟ خلاص أنا قسمت وقلت القسم الأول كافر محارب محارب، كافر محارب مقاتل يقاتل ويدفع ويرد، لكن ما خلطش الكافر الديني غير المسلمين الذين يعيشون في بلاد المسلمين لا يجوز لأحد أن يعد عليهم أبدا. والرسول صلى الله وآله وسلم حذر حذرا شديدا من قاتل معاهدا أو جنيا فرائحة الجنة عليه حرام، وإن رائحتها لتوجد مسيرة كذا وكذا. كلام النبي عليه الصلاة والسلام دين، عشان يعرف عظمة هذا الدين، وعشان عن كله يعرف عظمة محمد عبد الله الأمين عليه الصلاة والسلام. كافر جني غير مسلمين الذين عايشون في بلاد المسلمين لهم حقوق، كافر عاهد غير مسلم معاهد دخل بلاد المسلمين معاهد أو استأمن، قسم الرابع دخل بأمان، لا يحب أحد أن يتجاوز الحد معه. انظر إلى عظمة هذا الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح حديث أم هانئ جاء يوم فتح مكة لرسول الله ويغتسل، وقالت يا رسول الله زعم ابن أمي علي أنه قاتل رجل من المشركين قد أجرته، يقال له فلان بن هبيرة، رجل مشرك أجارته أم هانئ أعطته أمانا وسيدنا الظلم لا يريد أن يقتله لأنه مشرك، فذهبت للنبي تشكو عليا، فماذا قال رسول الله؟ قال قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. ده النبي محمد، هذا ديننا، لقد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. وأيضا في صحيحين من حديث أبي هريرة وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخطأ مسلما في ذمته، فمن أخطأ من أي كلمته أو عهده فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل، لا يقبل منه صرف ولا عدل أي فضل ولا نفل، هذا دين الله. في صحيح مسلم من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال ما منعني أن أشهد بدرا أنا أبي حسين إلا أنني خرجت فأخذنا المشركون. سيدنا حذيفة لمن خرج وهو أبوه للقتال مع الرسول في معركة بدر، فقرب المشركون أو أخذ المشركون حذيفة وأخذوا أبا، فالمشركون قالوا لحذيفة تريدان محمد؟ قال لا. تطالب أنت وأبوك تقاتلان مع محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا. قال فأخذ المشركون علينا عهد الله وميثاقه أن ننصرف إلى المدينة نقاتل محمد أو ألا نقاتل مع محمد صلى الله عليه وسلم. قال فذهبوا إلى النبي وأخبرته بما قال المشركون، فقال عليه الصلاة والسلام انصرفا، يعني لا تشهد مع المعركة، نفي المشركين من عهدهم ونستعين الله عليهم. يبقى عشان نقسم إخوان نفرق، كافر محارب غير مسلم محارب، يقاتل يقاتل يقاتل، يحاربون نحاربه، نعتدي على أرضنا مقدراتنا وأعراضنا، نزود بكل ما نملك وبأغلى ما نملك الرجل والمرأة والكبير والصغير كل بحسب قدرته واستطاعته. أما آخر مني مستأمن معاهد له أحكام ويجب علينا أن نتقلها سبحانه وتعالى، بدعوة أن القسم الأول منهم وهم المحاربون يعني يفعلون ما يعلمه جميعا، فإن خانوا لا نخون وإن نقضوا العهود لا ننقض العهود، وهم متخصصون في ذلك، لكن لنا دينا يضبط مشاعرنا، لكن لنا دينا يضبط أقوالنا وأفعالنا وأخلاقنا وسلوكنا، فنحن ندافع عن أرضنا ونقاتل من يقاتلنا ونرد من يعتدي على أرضنا ومقدساتنا وأعراضنا. أما الأقسام الأخرى فلا أحكامها، ولا بغي مع عواطفنا ومشاعرنا المتأججة المتألمة النازلة أن نتجاوز حد الله أو أن نتجاوز ما شرعه لنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا كلام أهل العلم، وإلا فرب الكعبة إن العين لا تدمع والقلب لا ينزف، إن لما نراه الآن لمحزونون لمحزونون. أما قد فرح المسلمين بأن يتصدى حزب الله لليهود، فهذا الفرح فرح مشروع، فرح مشروع. لن أتحدث عن في جزئية حكم حزب الله، وإنما أنا أتكلم في جزئية الفرح. قال الله عز وجل غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. الله تبارك وتعالى يتكلم يذكر هذا الأمر الذي نحتاج إلى معرفته الآن. الروم أهل كتاب، الروم أهل كتاب، فرح المشركون بنصر الفرس على الروم، فرح المشركون في مكة بانتصار الفرس على الروم، وقال بأن الفرس دول عباد نار، كانوا عبادا للنار، كانوا يعبدون النار، ما هماش أهل كتاب. ومع ذلك لما فرح المشركون بنصر الفرسي على الروم وأهل كتاب وامتنوا بذلك على المسلمين في مكة، نزل قول الله تبارك وتعالى بهذه الآيات: وبشر المسلمين بنصر الله جل وعلا، بنصر الله أو بشر المؤمنين بانتصار روحهم أهل كتاب على فهم مشركون بعد نيران مع ما تعرفونه فيما قاله الله سبحانه وتعالى في حكم أهل الكتاب وفيما يقولونه هم. فلا حرج أن يفرح المؤمن بانتصار حزب الله على اليهود إن حقق الله تبارك وتعالى ذلك النصر، وأسأل الله عز وجل أن يحققه، ونفرح إن شاء الله تعالى بنصرة المسلمين على اليهود، وذلك وعد الله وعد صادق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن طال الزمن وإن طال الأمد، بل واعي تماما أنهم يعلمون ذلك علم اليقين، أنهم يعلمون ذلك علم اليقين. المشكلة أن القضية لها تناقض وضرب بعيدا عن القرآن والسنة، ولو عدنا للقرآن والسنة لوجدنا أحكاما لربنا ولوجدنا أحكاما لنبينا صلى الله عليه وسلم تحسم المسألة، تحسم المسألة. فأشد ساعات الليل سوادا هي الساعة التي لا ضوء الفجر، وفجر الإسلام قائم، والجولة القائمة إن شاء الله تعالى لدين الله ودين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وأرنا تبارك تعالى على ذلك قادر. لكنني كما ذكرت أوصل بالكون أسبابا وقوانين ونواميس، وهذه الأسباب وهذه القوانين هذه النميس لا تجامل أحدا من الخلق بحال. لما ابتدت الأمة من باب النصر انتصر اليهود، انتصر اليهود، ولم تنصر الأمة إلا إذا عادت الأمة من جديد إلى أسباب النصر، الأخذ بأسباب النصر. وأعدوا لما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، على الأمة أن تبذل وأن تأخذ وأن تبذل أقصى ما في استطاعتها لنصر الدين الله تبارك تعالى، وأن تعلم بعد ذلك أن النصر من عند الله، لا بكثرة العتاد ولا بكثرة عدد ولا بكثرة العدد، كما قال ربنا وكما قال الصادق دينا صلى الله عليه وآله وسلم: ولئن عرف التاريخ أوسا وخزرجا لله أوسا مادمون وخزرجا، إن كنوز الغيب تخفي طلائع حرة رغم المكائد تخرج. الله سبحانه وتعالى أن يقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز الموحدين، إنه لذلك والقادر عليه. الأخ يسأل عن أنهم في رمضان يعني يذهبون إلى العمرة ثم يهربون ويسلكون سبلا يعني معروفة من أجل بقاء للحج، وأنا أقول بأن هذا لا يجوز. لا تكلف نفسك ما لا تطيق، ولا تعرض نفسك للأذى، ولا تعرض نفسك للخطر، لأن الله عز وجل ما تعبد بالحج إلا أهل الاستطاعة. قال: والله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فإن يسر الله لك العمرة وأديتها فالحمد لله، إن يسر الله عز وجل لك ذلك الحج الحمد لله، فإن لم تكن قادرا على ذلك ولا تملك نفقة لذلك فالإثم عليك ولا حرج. ورحم الله من قال: يا رحي إلى البيت العتيق، لقد سرت مسوما وسرنا نحن أرواحا، إنا أقمنا على عذر نكذبه ومن أقام عن عذر كم راحا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن أرزقناكم صدق. الأخت سألت عن أنها تذهب إلى طبيب أمر ابن سفر، فأنا أقول فلتذهب إلى طبيبة أرب نساء أولى وأمل وأسر، وأسأل الله أن يصفر نساءنا وبناتنا، إنه لذلك والقدر علي. أيها الأفاضل أكتفي هذا القدر وسامحونا على هذه الإطالة، وأسأل الله أن يرزقناكم الإخلاص القول والعمل، وأن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال، وأن ينصر المسلمين وأن يعز الإسلام والتوحيد والموحدين، وأن ينجي المسلمين المستضعفين والمستضعفين في كل مكان، إنه لذلك القدر علي. أكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.